تابعة بالرفع مين بالرفع؟ لا ثبت ثبت فهم يرونها صفة مشبهة مثل بطل بطل أما ثبت فلا يقولون يشكون بالفتح ويقول هذا معناها المبالغة في تثبته إلا أهل الحديث يقولون هكذا لا يقول ثبت بفتح نعم والليث حجة ثبت إمام وكما أنهم يستشهدون ويعتبرون بحديث الذي فيه سوء حفظ الإمام أحمد يقول